بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تتمة تفسير قول الله جل وعلا: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. قال: ثم ذكر تعالى خلقه الأرض ومده إياها وتوسيعها وبسطها وما جعل فيها من الجبال الرواسي والأودية والأراضي والرمال وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من كل شيء موزون، أي معلوم. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو مالك ومجاهد والحكم بن عتيبة والحسن بن محمد وأبو صالح وقتادة. وقوله: وجعلنا لكم فيها معايش، يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف الأسباب والمعايش، وهي جمع معيشة. وقوله: ومن لستم له برازقين. قال مجاهد: هي الدواب والأنعام. وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب والأنعام. والقصد أنه تعالى يمتن عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش، وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها والأنعام التي يأكلونها والعبيد والإماء التي يستخدمونها، ورزقهم على خالقهم لا عليهم، فلهم هم المنفعة والرزق على الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وجعلنا لكم فيها معايش، أو قبل ذلك: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. من كل شيء موزون، هنا قال أي معلوم، كل شيء موزون. وبعضهم فسره من كل شيء موزون أي مقدر، يعني أنزله الله عز وجل بقدر قدره. وبعضهم يفسره بلفظ قريب من هذا، يقول معدود، وبعضهم يقول مقسوم، وبعضهم يقول بميزان. من كل شيء موزون أي بميزان الحكمة. وهذه الأقوال لا منافاة بينها، هذا من اختلاف التنوع. أنزل من كل شيء موزون، يعني أن الله لم ينزل هذه الأشياء بلا تقدير، وإنما أنزل ذلك وفق حكمته سبحانه وتعالى بقدر قدره، يعلم الله تبارك وتعالى أن المصلحة والحكمة تقتضيه. وهذا كما قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هذا في أرزاق الناس، هكذا ما ينزل عليهم من المطر وغير ذلك، إنما هو بقدر قدره الله عز وجل، فلا ينزل في محل ولا ينزل أيضا قطرة إلا تكون مقدرة عند الله تبارك وتعالى. وكنت ذكرت في بعض المناسبات قديما، في ضمن الدروس اللي كانت بعد العشاء في التفسير، مثالا لحكمة الله عز وجل في ما ينزله وما يخلقه وما يجده نوع من الغزلان توجد في بعض الأماكن في أمريكا. هذه الفصيلة تتغذى على نباتات موجودة في تلك الناحية، نوع من الزهور، ولكنها تتكاثر بسرعة، فكان يوجد نوع من السباع نمور تفترس هذه الغزلان، فقاموا بقتل كثير من هذه النمور، فتكاثرت الغزلان جدا وأكلت كل هذا النوع من النباتات ولم يبقى شيء، فصارت تتساقط تموت بكميات كبيرة. وهكذا ورأيت في أفريقيا أيضا في بعض البلاد هناك بعض الفصائل من هذه الغزلان بكثرة، فإذا وضعت في أماكن تحجز عنها السباع تكاثرت جدا فيضطرون إلى رميها وقتلها في أوقات في السنة لتكاثرها، بحيث إن ما يوجد من النباتات لا يكفيها، فيقومون بتصفية أعداد منها في كل سنة. فالله عز وجل نزل هذه الأشياء بقدر معلوم، نوع من النباتات أكثر منه في بعض النواحي، ثم بعد ذلك صار هذا النبات يخرج في مزارعهم وفي كل مكان حتى أفسد عليهم مصالحهم. فذكر لهم أن حشرة تتغذى على هذا النبات، فجاءوا بها صاروا يربونها وكذا، كثرت هذه الحشرة جدا وأكلت هذا النبات، ثم بعد ذلك صارت تعيث في حروثهم وزروعهم. فالله تبارك وتعالى أنزل كل شيء بقدر معلوم متوازن. فكل هذه المعاني التي ذكرها السلف، سواء من قال بميزان الحكمة أو قال بقدر الحاجة أو قال معدود أو قال مقسوم، هذا كله متقارب. وبعضهم يقول الموزون هو المحكوم بحسنه، كما تقول هذا كلام موزون، فلان كلامه موزون، أي ليس فيه ما يعاب، كلام حسن مرتب لا تجد فيه خطلا ولا شططا ولا خللا. وتقول هذا الفعل موزون يعني حسن ليس فيه خلل. وعلى كل حال هذه المعاني، هذا المعنى أيضا لا ينافي المعاني السابقة، فإذا كان الشيء مقدرا موزونا بميزان الحكمة فهذا مثل قول الناس هذا قول موزون، كلام موزون، هذا فلان يزن فعله، يزن تصرفاته، بمعنى أنه يضبطها فتكون على وجه حسن، لا تقع على وجه يكون فيه اختلال. وهنا قال وجعلنا لكم فيها معايش. يقول الحافظ ابن كثير المعايش جمع معيشة، جعلنا لكم فيها معايش جمع معيشة. هذا الكلام الذي ذكره الحافظ رحمه الله، الكلام الذي قبله يبين مراده، قال يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف الأسباب والمعايش وهي جمع معيشة. جعل الله في الأرض معايش، بمعنى أن الله تبارك وتعالى جعلها صالحة للحرث وجعل أودع فيها من المعادن وغير ذلك من الأمور التي ينتفع بها الناس فيتصرفون فيها بألوان التصرفات فتقوم معايشهم في هذه الحياة الدنيا. جعل الله فيها معايش. والمعنى الثاني أن المعايش المقصود بها المطاعم والمشارب ما يأكله الناس، يعني جعل فيها ما يعيش عليه الإنسان من الطعام والشراب، هذا المعنى الثاني. والآية تحتمل المعنيين وكل ذلك والله تعالى أعلم صحيح. فالله جعل هذه الأرض تقوم مهيئة بحيث تقوم عليها معايش الناس ومصالحهم، وهيئها لذلك كما قال هو الذي جعل لكم الأرض ولولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فذللها لهم من أجل أن يتنقلوا عليها ويعملوا فيها من أجل تحصيل أرزاقهم وأقواتهم. والمعنى الثاني جعل فيها ما تقوم عليه حياتهم من الطعام والشراب، وهذا كله حاصل وواقع وكله داخل في هذه المعايش، والله تعالى أعلم. وقوله هنا ومن لستم له برازقين، فسرها كثير من السلف بما ذكر هنا، يعني من لا تقومون برزقهم، جعل لكم فيها معايش وجعل لكم أيضا فيها ما لا تستقلون برزقهم، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يرزقهم من الدواب التي تركبونها أو تأكلونها. وكذلك قول من قال الوحوش والسباع ومن لستم، يعني جعلها الله عز وجل في الأرض جعل لها معايش. وكذلك العبيد الإماء ومن لستم له برازقين، فقوله ومن لستم له برازقين، من هذه تفيد العموم، وهي وإن كانت تستعمل للعاقل إلا أنه يمكن أن يدخل فيها غير العاقل تغليبا للعاقل. فالله تبارك وتعالى جعل في هذه الأرض معايش تقوم عليها حياة الناس، وجعل فيها معايش تقوم عليها حياة غيرهم ممن لا نرزقهم بل قد لا نعلمهم نحن من صنوف الحيوان وغير ذلك من الحشرات والطيور. ومن أهل العلم أن يفسر الآية بغير هذا، يقول بأن قوله تبارك وتعالى هنا ومن لستم له برازقين يعود على محل لكم، فالله تبارك وتعالى هنا يقول جعلنا لكم فيها معايش، ومن لستم يعني وجعلنا فيها، يعني كما جعلنا لكم فيها معايش جعلنا فيها أيضا من لا تقومون برزقهم، فجعل الأمرين، جعل المعايش وجعل هؤلاء من العبيد والإماء والدواب. والفرق بين المعنيين واضح، من الأول جعلنا لكم فيها معايش ومن لستم لهم برازقين جعلنا لهم معايش أيضا في هذه الأرض، والمعنى الثاني لا، جعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين يعني جعلناهم لكم، جعلنا لكم أمرين، جعلنا معايش في الأرض وجعلنا لكم من لا تقومون برزقهم من عبيد يخدمونكم ودواب تركبونها وتحملون عليها أمتعتكم وما أشبه ذلك مما تعرفون. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أو يحتمل يكون جعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، جعلنا معايش. نعم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. يخبر تعالى أنه مالك كل شيء وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه، وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف وما ننزله إلا بقدر معلوم كما يشاء وكما يريد، ولما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده لا على جهة الوجوب، بل هو كتب على نفسه الرحمة. قال يزيد بن أبي زياد عن أبي جحيفة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه: ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله يقسمه بينهم حيث شاء، عاما ها هنا وعاما ها هنا. ثم قرأ: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه الآية، رواه ابن جرير. هنا في قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، إلا عندنا خزائنه بمعنى ماذا؟ قال ابن كثير يقول أنه مالك لكل شيء، يعني أن خزائن السماوات والأرض بيده تبارك وتعالى. وبعضهم فسر الخزائن بالمفاتح، فمفاتح الرزق كلها بيده تبارك وتعالى، وإذا كانت مفاتح الرزق بيده فإن خزائنها بيده. وبعضهم خص ذلك بالمطر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فيقولون هذا هو المقصود به المطر. وهذا وين اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله، أي المطر، إلا بقدر معلوم. فإن أول الآية يدل على العموم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني ما من شيء إلا عندنا خزائن، فخزائن جميع الأشياء، وما ننزله أي هذا المشار إليه بأن خزائنه عند الله تبارك وتعالى. فالضمير في قوله ننزله لا يختص بالمطر. وما ذكره بعض السلف فيما يتعلق بالمطر، وما ورد الحافظ ابن كثير هنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كل ذلك لا يعني الحصر. وما ننزله أي الرزق الذي منه المطر، والله أعلم. وقوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، أي تلقح السحاب فتجر ماء، وتلقح الشجر فتفتح عن أوراقها وأكمامها. وذكرها بصيغة الجمع ليكون منها الإنتاج، بخلاف الريح العقيم فإنه أفردها ووصفها بالعقيم وهو عدم الإنتاج، لأنه لا يكون إلا من شيئين فصاعدا. أرسلنا الرياح لواقح، الرياح هنا على قراءة الجمهور، وقرأه حمزة الريح، أرسلنا الريح لواقح. ومما اشتهر في كلام بعض المتقدمين أن الريح إذا جاءت في القرآن فهي العذاب، والرياح بخلاف ذلك، وهذا بهذا الإطلاق غير صحيح. ومما يرده هذه القراءة وهي متواترة، وأرسلنا الريح لواقح، فليست هذه للعذاب. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، وذكر الريح الطيبة. وعلى كل حال يمكن أن يقال الغالب أن الريح تستعمل لما يكون عذابا والرياح لغير ذلك. وأرسلنا الرياح لواقح، قال أي تلقح السحاب. نعم تفضل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله وأرسلنا الرياح لواقح قال ترسل الريح فتحمل الماء من السماء ثم تمر السحاب. ها تمر ولا تمري؟ معناها رعاية. كيف تمري؟ ثم تمر السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة. اي يعني تمري السحاب تدر كما تدر اللقحة، اللقحة يعني الناقة، تمري السحاب تدر كما تدر اللقحة. اللقحة تعرفون الناقة، هل يستطيع أحد أن يأتي للناقة ويحلبها مباشرة؟ يمكن هذا؟ أجيبه ما يمكن. ماذا يحتاج؟ شو يحتاج حتى يحلب الناقة؟ شو يحتاج عبود؟ شو يحتاج؟ يحتاج أحد أمرين، إما يجيب ولدها ويجعله يبدأ في رضاعها أو يشمشم ضرعها أو نحو هذا تبدأ تدر، أو يبدأ يمسح على ضرعها حتى تتهيأ ثم تدر. فالناقة لا تعطي مثل البقرة، بقرة هي وقت تأتي تحلبها، أما الناقة ما يمكن تأتي تحلب، ما يأخذ شيء. ولو يعني بعض الناس يأتي وراء الإبل ويقول لهم مثلا احلبوها أعطونا حليب، وما يمكن هذا من البقرة. نعم فلابد من هذا. فتقول مر الناقة فأدرت، يعني مسح ضرعها، فهذه الريح تمري السحاب فيدر كما تدر اللقحة فينظر. سلنا الرياح على واقح. نعم. وكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإبراهيم النخعي وقتادة. نعم. مع أن يعني سلنا الرياح على واقح، قل في هذا الأثر يقول هنا قال ترسل الرياح الريح ترسل الريح فتحمل الماء من السماء ثم تمري السحاب حتى تدر كما تدر اللقاح. نعم فتدر يعني تخرج هذا المطر. وكذلك يقال أيضا في الاستعمال كلام العرب مرت اللقحة إذا جمعت ماء الفحل في جوفها، قال مرت، فهذا السحاب الرياح تلقحه فيجمع المطر، هذا معنى. والمعنى الثاني أن الرياح تلقحه، بمعنى يكون ذلك كالمري فيدر، هذا معنى وهذا معنى. سلنا الرياح لواقح، والناقة اللقحة هي التي تحمل في بطنها، أرسلنا الرياح لواقح، فهي تقوم بتلقيح السحاب. هذا معنى ذكره بعض السلف، تلقح الأشجار وتلقح السحاب، فالسحاب لا يكون منه المطر إلا إذا لقحته الريح. وأظن في الكشوفات العلمية واللي يتكلمون الأجهزة أظن ذكروا شيء من هذا، أنهم توصلوا إلى أن الرياح تقوم بتلقيح السحاب، فإن كان هذا الذي ذكروه فإن كانوا توصلوا إلى شيء من هذا فهو موافق لظاهر الآية، رياح لواقح تلقح. نعم. ومنهم من فسره بأنها تحمل السحاب، كما أن الناقة يقال لها لقحة بأنها تحمل في بطنها، فالرياح لواقح يعني تحمل السحب، والآية تحتمل هذا وهذا، لكن ظاهر اللفظ لواقح يدل على أنها تلقحه كما تلقح أيضا بالأشجار، وإن كان يحتمل كما ذكرت أنها تحمله كما يقال ناقة لاقح يعني حامل حامل، وأوثر ذلك من المعاني المحتملة رياح لواقح. يمكن أن يكون كما ذكر بعضهم بأنها ذات لقح بمعنى أنها تعصر السحاب فيدر، لكن هذا أبعد المعاني السابقة، يدر كما تدر اللقحة. وقال الضحاك يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء. على كل حال بعض أهل العلم من حمله على هذه المعاني أن اللفظ يحتمل هذا وهذا، رياح لواقح يعني تحمل، كما أن الناقة اللقحة تحمل، قيل لها ذلك لحملها مثلا، وهي أيضا تلقح السحاب والشجر، فدل القرآن على أنها أيضا تحمل السحاب، فكل هذا داخل في قوله لواقح، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله أنها تقوم بحمل السحاب وتقوم أيضا بتلقيحه. وقال عبيد بن عمر، قال الله عز وجل فأقلت سحابا ثقالا، أقلته بمعنى حملته. قل الهذلي شربنا بماء البحر يعني السحب بخار، ترى يعرفونه من الجاهلية، هذا شاعر جاهلي، شربنا بماء البحر حتى ترفعت متى لجج بيض لهن نئيج السحب. فالذي يرفعها هو السحاب، هو الرياح.